ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات: فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى على الأصح، لأنه تبين استحقاقها له فرجعت به عليه كالدين. هذه المسألة يتكلم، احنا قلنا أن الرجعية، المطلقة الرجعية، يجب عليه في حقها السكنى والنفقة. فإذا كانت مطلقة بائن، فإن كانت حائل يعني ليست بحامل، فلا نفقة ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس. والخلاف الذي بعده عند الأئمة لهم في ذلك مدارك، لكن هذا هو الصحيح. هذا في حق المطلقة المبتوتة إذا طلقها وهي حائل، وإذا طلقها وهي حامل فلها السكنى ولها النفقة. السكنى المطلقة الحائل الحامل لها النفقة ولها السكنى، أما النفقة فاختلفوا فيه، أهو لأجلها أو لأجلها بسبب الحمل، وسنتكلم فيما يلي. وأما السكنى فهي لصيانة ماء الرجل، فإذا تيسر لها سكنى لا يجوز لها أن تنتقل عنه، وإن لم يتيسر لها سكنى فلا يجب في حقهم سكناها، لا يجب عليهم سكناها، إنما إذا أراد الرجل أن يحتاط لمائه خشية هذه المطلقة الثلاث أن تتزوج وفيها بقية ماء أو حمل فيحتاط فيعطيها سكن، فهي تجب في حقها السكنى لا تأمين السكن، ما يجب في حقها تأمين السكن، لم تجد سكن تذهب في أي مكان آخر تسكن فيه. أما إذا هيئ لها السكن وأعطاها السكن فيستحب في حقه أن يهيئ لها السكن ليحفظ ماءها، ويجب عليها حينئذ أن تسكن، ويجب عليها حينئذ أن تسكن. وأما المتوفى عنها زوجها فنتكلم عنه فيما يلي إن شاء الله. هذا الذي مسألة اليوم، لو أنفق على الزوجة، لو ترك النفقة على الزوجة يظنها حائل ثم تبين أنها حامل، قال لها أن ترجع عليه بالأيام التي مضت ويعطيها نفقة ما مضى من الأيام، لأن الحامل الله عز وجل يقول فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذه يجب عليه أن ينفق عليها حتى يضع حملها. فإذا لم ينفق عليها ظانا أنها حائل ثم تبين فإنها ترجع عليه بالنفقة التي مضت. نعم، لعل هذه المسألة هي إيش بعدها؟ وقال ابن حمدان: إن قلنا النفقة لها رجعت، وإلا فلا. وإن أنفق عليها يظنها حاملا فبانت حائلا، فهل يرجع عليها بالنفقة؟ على روايتين. وبالعكس، لو أنفق عليها ظانا أنها حامل ثم تبين أنها حائل فهل يرجع عليها؟ على روايتين، رواية يرجع عليها والرواية الثانية لا يرجع عليها. أما الرواية التي يرجع عليها، يرجع عليها بالنفق، يطالبها بما أنفق عليها مما مضى من الأيام، لأنه يقول أنها تبين أنها لا تستحق، ولا يجوز لها أن تأخذ ما لا تستحقه، كالدين إذا أدى الرجل دينا لشخص ظانا أنه هو المدين، هو صاحب الدين، هو الدائن، فتبين خلافه فإنه يرجع عليه، قل ما أعطيتك خطأ، أعد إلي دراهمي، فكذا هذا. والرواية الثانية يقول لا يعود، لأن النفقة على الأقارب فيما مضى لا يعود إليها، ثم هو تفريط منه، فما كان كذلك فلا يعود. نعم. التي بعدها. فرع: إذا ادعت حملا ممكنا أنفق عليها 3 أشهر نص عليه، طلقها 3، الطلقة الأخيرة أو الرجعية، فانتهت خرجت من عدتها، وادعت أنها حامل، ادعت أنها حامل وذلك ممكن، قال ينفق عليها مدة 3 أشهر أو يمسك مدة 3 أشهر، قال هنا إذا ادعت حملا ممكنا أنفق عليها 3 أشهر، لأن في هذه 3 يتبين الحمل يظهر، فإن ظهر هناك حمل استمر في النفقة، وإن لم يظهر يرجع عليها بما أنفقه. اسمعوا ما يقول الآن: إذا ادعت حملا ممكنا أنفق عليها 3 أشهر نص عليه. نعم. وعنه إن شهد به النساء، قال في رواية عنه إذا شهد النساء أنها حامل، والشهادة في هذه يكفي شهادة امرأة واحدة تكفي، لأن هذه في إثبات حق مما لا يطلع عليه إلا النساء، فإذا قالت امرأة هذه امرأة حامل ينفق عليها مدة 3 أشهر، فإذا تبين أنها حامل استمر بالنفقة حتى تضع. نعم. فإن مضت ولم يبن رجع بما أنفق، فإن مضت 3 أشهر ولم يبن حمل رجع بما أنفق عليها، وفي رواية ما يرجع. نعم. وعنه لا كنكاح تبين فساده لتفريطه، كنكاح تبين فساده، هو قاس هذه المسألة على النكاح الذي تبين فساده، قال النكاح الذي تبين فساده أنه إذا تركها قالوا له هذه أختك من الرضاعة، أو قالوا له أن هذه تزوجتها في العدة، أو ما إلى ذلك من الأنكحة الفاسدة، فإنه حينئذ يفسخ النكاح ولا نفقة. قال كذلك هذه إذا أنفق عليها 3 أشهر رواية يرجع والرواية الثانية لا يرجع، كنكاح تبين فساده. نعم. وقال ابن حمدان: إن قلنا يجب تعجيل النفقة رجع، وإلا فلا. نعم. وكذا إن ظنها حاملا فبانت حائلا أو ولدت بعد أكثر مدة الحمل فأنكره. هذا غالبا المطالبة بالنفقة والرجوع في زيجات يكون الانفصال عن بغض وتنافر، ويود كل واحد من الطرفين أن يستقصي أخذ جميع حقوقه، من باب الانتقام، من باب التشفي، من باب ترك أي شيء آخر، فكل واحد يطالب الآخر، هذا يحصل. وأما إذا كانت النفوس سهلة وقضية أنه يرى تسريحها بإحسان، والله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، إن كان هناك معروف فليكن معروف، فليكن فضل، ما يرجع عليها ولا يسأل. لكن حين التنازع في الحقوق الله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح، إن جاء الشح فظهر فتمسك كل أحد بجزء ولو قل من القليل بحقه ما يتركه ولا يتسامح. فما تروه من نزاعات إنما يأتي الشيطان فيفاقم القضية ويحدث في النفوس ضير وملل، ويحدث في النفوس غيظ وحب انتقام، فيحصل الإنسان يحب يستقصي جميع حقه، القصد منه إضرار ذلك وتأذيته. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وقيل يرجع بنفقة 6 أشهر فقط، لأن الرجل إذا كان سليم القلب وطيب المعشر مع أهله يستغرب مثل هذه الأمور، كيف يقول يرجع بنفقته وكيف يطالبها؟ أليست هي زوجة؟ كانت له يستغرب ما يقبلها لأنه ما عرف. وذاك الذي يعلم وذاك الذي عاش في ضنك وأذى مع زوجه هذا يستغرب من الذي يعفو، كيف يتنازل هذا؟ كيف يتسامح؟ النفوس على ما جملت عليه، والأزواج على شاكلتها، كل كذا يرى. فمن كان يعيش مع هذا النوع يستغرب من ذاك التسامح والتنازل والعفو. وإذا كان فيه هذا الضيق وعاشر كذا وعاشر الناس كالذئاب كل يستلم حقه يستغرب من الذي يعفو، يوم تقول عفو وتنازل يستغرب منك أن توجهه هذا التوجيه. ومن اعتصم بالله ولجأ إلى الله وعلم أن ما تركه لله يعوضه الله، ما يضيع شيء عند الله عز وجل، هذه نفوس حين اعتصمت بكتاب الله ووثقت بما عند الله عز وجل طابت نفوسها وسلمت. ولذا هؤلاء الذين ينازعون الناس في أقل الحقوق وهم أبخل الناس تراهم أجبن الناس، أجبن الناس عند وقوع القتال والجهاد في سبيل الله. هؤلاء يجدون مسوغات للحروب ومسوغات للتثبيت ومسوغات لعدم الإنفاق ومسوغات لإبطال الناس للتوجه لهذا. ونسأله سبحانه أن يحيي قلوبنا. نعم. وهل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله على روايتين؟ هكذا عند الأئمة الخلاف في هذه المسألة. هذه الحامل التي أوجب الله النفقة في حقها أهو لها أو لها لأجل الحمل؟ ما قال الخلاف أنها لها أو للحمل، لا، ليس التقسيم بين لها وبين له، بين المرأة والحمل، لا، هي داخلة في كلا القسمين، إما أن يكون لها صاف أو يكون لها لأجل الحمل، إما أن تكون النفقة لها أو تكون النفقة لها ولأجل الحمل. هذا لأنه رأوا في فروع وفي مسائل تدل على أن النفقة لها، وفي فروع مسائل تدل على أن النفقة في الحمل، فاضطربت الأقوال وأسلم الأقوال وأعدلها أن النفقة لها وللحمل بسبب ولها ولها خالصا ولها كذلك بسبب الحمل، النفقة لها ولها كذلك بسبب الحمل، في كل الحالتين نفقة أصلها لها لأن هي التي تحمل وهي التي تحضن وهي التي ترضع وهي التي تقوم وتنوء بذلك، فالنفقة لها ولأجل الحمل كذلك ولأجل الحمل بسبب ولها بسبب الحمل، لها خالصة ولها بسبب الحمل. هذا أعدل الأقوال والله أعلم. نعم. على روايتين كذا في المحرر، إحداهما أنها لها أي من أجل الحمل، اختارها ابن عقيل في التذكرة وجزم بها في الوجيز لأنها تجب مع الإعسار ولا تسقط بمضي الزمان. قال النفقة لها لأن وجدنا أن لو كان الزوج معسر ما عنده ما ينفق عليها فمضت أيام أو أشهر أو سنين ثم رفع الله عنه العسر وبسط له شيئا من الدنيا فإن النفقة الواجب عليه فيما مضى لا تسقط، تطالبه بها، فلما كان في حالة الإعسار ما تسقط، مع أن قد يكون من موجبات الفسخ الإعسار، فلما ما سقطت دل على أن النفقة لها، على أن النفقة للزوج، أخذوا من هذه أن النفقة للمرأة يعني، ولا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة الأبوين والوالدين والأولاد ممن يجب عليهم النفقة، لو أعسر فلم يجد ما ينفقه عليهم ثم تيسر له بعد مضي مدة ما يطالبونه، لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان، أما نفقة الزوجة ما تسقط بمضي الزمان، إذا مضى زمان لها أن تطالبه بما مضى من النفقة. نعم. فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا، فتجب لها من هذه أمثلة حوالي 5-6 أسطر أمثلة في توجيه الخلاف، يعني أثر الخلاف. لو قال الإنسان، لو قلنا أن لها أن النفقة إنما هي خالصة لها، أو قلنا أن النفقة لها ولها كذلك بسبب الجنين، ما الذي يترتب عليه من خلاف؟ قال يترتب عليه هذه المسائل، اسمعوها. نعم. فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا، لأن الزوج عليه نفقة زوجته. أحد الزوجين رقيق، إما هو رقيق وهي حرة، هذا عند غير الحنابلة، أو أنها رقيقة وهي حر، وهذا يجوز بإجماع إذا اجتمعت الشروط. ولو كان أحد الزوجين رقيق، افترضنا أن المرأة هي الرقيقة، الرقيق يعني أمة، تزوج الحر أمة بشروط التي ذكرها الله عز وجل، فلما تزوجها طلقها وهي حامل، فإذا طلقها وهي حامل الولد يكون لمن؟ للسيد، واضح هذا؟ فهل ينفق عليه الزوج؟ ما يجب عليه. فإذا قلنا أن النفقة للزوجة فيجب عليها طالما أنها حامل ينفق على هذه الرقيقة المطلقة، وإذا قلنا أن النفقة للولد فلا تجب عليه نفقة، لأن الولد للسيد، وكذا بالعكس. هذا واضح؟ اقرأ ما بعده. ولا تجب للناشز نشزت عنه، النشوز العصيان والخروج عن غير إذنه، فلم تطاوعه، فإذا خرجت عن دارها وعن بيتها ما يلزمه النفقة، هي زوجة لكن لا يلزمها النفقة، فطلقها وهي ناشز حامل. لا، ما طلقت، إذا كان ناشز لا معنى لطلاقها. فإذا طلقها، فإذا نشزت عنه وهي حامل، الناشز ما تجب عليه نفقة. المرأة إذا نشزت، النشوز الارتفاع والمراد به خروجها عن إرادته فباتت في غير منزلها مراغمة له لا عن رضاه، فهذا ما يجب عليه النفقة. فإذا جلس بيت أبيها وأهلها فلا تجب عليه نفقة حتى تعود. فإذا نشزت وهي حامل، فإن كانت النفقة لها فما يجب عليه النفقة، وإن كان النفقة للحمل فتجب عليه. واضح هذا؟ هذه من سبب، يعني أمثلة للخلاف، هل النفقة لها أو للحمل. نعم. ولا للحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد. الحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد، النكاح الفاسد ذكرنا له الأمثلة، إذا كانت عن رضاع أو عدة أو ما إلى ذلك. والوطء بالشبهة اشتبه أنها انتهت من عدتها، أو اشتبه أنها زوجة وليست بزوجة، أو ظن أنها خرجت من العدة ولم تخرج من العدة، هذه الموطوءة بشبهة إذا حملت أو بنكاح فاسد، إذا حملت فالولد له. لو طلقها ثلاث فظن أنه يجوز وطئها فوطئها، لو علم هو زاني، لو كان ما يعلم فهذا نكاح شبهة، هذا وطئ شبهة، حملت منه فالحمل ينسب إليه. وكذلك إذا نكحها نكاحا فاسد الولد ينسب إليه، ما يضيع الولد، لكن النفقة تقف حينئذ، لا يجب عليه نفقة في النكاح الفاسد والوطئ بشبهة. فإذا كانت حامل منه فإن قلنا أن النفقة لها فلا نفقة، وإن قلنا أن النفقة للحمل فينفق عليها. نعم نعم. ما طلق هو قصد يفسخ العقد، النكاح الفاسد والطلاق الفاسد ما في طلاق، يفسخ بينهم. نعم. والثانية ما في عدة. نعم. والثانية أنها للحمل، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، قال الزركشي وهي أشهرهما. والثانية أنها للحمل، يعني الرواية الثانية أن النفقة للحمل، وقلنا الصواب النفقة لمن لها خالصة ولها بسبب الحمل. نعم. وهي أشهرهما لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لهؤلاء الثلاثة لأنه ولده فلزمته نفقته. وتجب لهؤلاء الثلاثة، من هؤلاء الثلاثة؟ الناشز والموطوء بشبهة والرقيق. نعم. ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا، لأن العبد لا يلزمه نفقة ولده، والأمة نفقتها على سيدها لأنها ملكه. وأوجبها الشيخ تقي الدين لها وله لأجله. وهذا قول الشافعية، يقول لها بسبب الحمل وهو اختصار، لكن قال لها وله لأجله. نعم. وجعلها كمرضعة بأجرة. وجعلها كمرضعة له بأجرة، يعني شبهها بالمرضعة. إذا قلت للمرأة حين تعجز الأم عن إرضاع ولدها أو أبت أن ترضع ولدها فتعاسروا فيبحث عن مرضعة، فأعطيت هذه أعطيت الرضيع للمرضعة، لها أجرة. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ولا بد من أجرة. هذه الأجرة مقابل الحليب، اللبن الذي في ثديها، ولا مقابل أنها احتضنته فقامت بعنايته وأعطته طلبه؟ هذا خلاف، ليس كذلك؟ فهو لو قلنا للحليب قالوا كيف، الحليب غير مقدر، ما يصح تبيع شيء غير مقدر، فلا بد أن يكون معين ومعروف قدره. وإن كان لها خالصة فهي ما الذي عملت، فيقال لها لأجل الحليب، لها لأجل الإرضاع. قال قاسها على أنها كأجر مرضعة. نعم. وفي الواضح في مسألة الرق روايتان، كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة لها. نعم. وإن قلنا هي لها فلا نفقة. ومما يتفرع على الخلاف إذا كان الزوج غائبا أو معسرا، فعلى الأولى لا شيء لها، لا شيء لها. إما يتفرع على الخلاف، على الخلاف في أن النفقة هل هي خالصة لها أو للحمل، لو كان غائب، لو كان الزوج غائب فطالبت بالنفقة وهي حامل، إن كان الزوج غائب فطلقها وهي غائب، ولا كيف يكون طالبت بالنفقة وهي غائب؟ دخل الغائب هنا. فعلى الأولى لا شيء لها، إذ نفقة الغائب تسقط بمضي الزمان وبالإعصار. غائب ما أعطاها النفقة، ف فطالبت بالنفقة، لأن الغيبة إذا كانت بعيدة قد يتعذر تأمين النفقة لها. هذا الكلام أول قبل لا يستغرب الإنسان في الأوائل، يوم كانت المسافة بين مكة والمدينة نصف شهر وبين الشام والمدينة شهرين مع المخاطر وعدم التأمين ولا تجد من يوصل، لو كان غائب في مثل هذا فأراد أن فطلبوا النفقة فلم يجدوا أو تعذر عليه بعث النفقة، فإن قلنا النفقة عليها يقول هنا لا يجب عليه ما مضى من الأيام ويؤمن لها النفقة، وإن كان الأجر الحمل فلا نفقة لها، إنما هو الأجر الحمل. نعم، والإعسار مر علينا. فإن وطئت زوجته فحملت فالنفقة على الوعطي إن وجبت للحمل، ولها على الأصح إن كانت أكرهة أو لائمة. فإن وطئت زوجته بشبهة، وطئت زوجته بشبهة، أضيف كلمة شبهة، فالواطي يجب عليه، فإن كان النفقة لها فما عليه نفقة، لأن الواطي بس ما عليه نفقة، والواطي في نكاح فاسد ما عليه نفقة، لكن إذا كانت هي حامل منهم فإن كنا النفقة للحمل فالذي وطئها بشبهة ينفق عليها. كيف وطئها بشبهة؟ غاب ظنت أنه مات فتزوجت ثم ظهر أن زوجها موجود، هذا وطئ بشبهة، هذه إحدى الأنواع، ولا في أنواع كثيرة من ضمنها هذه الموطوءة بشبهة، إن حملت منه إن قلنا أن النفقة للحمل فينفق عليها، إن قلنا أن لها الواطي بشبهة ما ينفق. قالت وإن كانت مكرهة أو نائمة. ليه قال مكرهة؟ لأنها لو وافقت كانت زنا، لكن كانت مكرهة فالزاني ما ينفق على الزانية، فهذه لا تجب عليها النفقة. نعم، مسألة: إذا بان الحمل دفع النفقة إليها يوما فيوما، نص عليه للنص. الآن يتكلم على النفقة متى تجب، ويقول النفقة إنما تجب يوما بيوم، لا تجب على مستقبل الزمان، لأنه لا تدري متى الموت وكيف يكون الفسخ والثبات، فلما كان الأمر غير مستقر ما يجب عليه أكثر من يوم واحد، فيؤمن نفقتها يوما فيوم، يوما بيوم، كل يوم بقدره، إما دراهم أو طعام، لكن يقولون الطعام هو الواجب. نعم، نص عليه للنص، ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح والأخذ من الزكاة ووجوب الدفع في الدية والرد بالعين، فكذا في وجوب النفقة لها. قال إذا بان الحمل فيدفع لها النفقة، هذه المطلقة ثلاثا التي بانت منه، ظهر أنها حامل، قال ينفق عليها يوما بيوم، هذا الذي يجب. والآن المعمول لا، يقال له يدفع كل أسبوع أو كل شهر، إما من باب التسهيل أو من باب التسيير، لأنه غير ذلك قد يتعذر، لكن الواجب عليه نفقة يوم بيوم. والآن يقولون دراهم، أن كان الأول تأمين طلبات الحمل وطلباتها هي من طعام وكسوة، فالجنين يحتاج حليب وهي تحتاج إلى طعام، هذا الذي يجب تأمينه، لكن الآن قدروه بمبلغ وهي التي تؤمن ذلك، ولا يجب عليها أن تتصرف في هذا المبلغ إلا فيما هو صالح الطفل وصالحها. نعم، وقال أبو الخطاب لا يجب تحقق حكما، لأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح، لو طلقها ثلاثا فظهر فيها حمل لا يجوز خطبتها حتى تضع الحمل، ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع الحمل. والأخذ من الزكاة، لو أراد أن يعطيها ويعطي جنينها من الزكاة قال جاز ذلك، مع أن الزكاة تعطى للأشخاص القائمين، لكن لما كان الحمل في حكم الموجود قال يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ووجوب الدفع في الدية كذلك، لو قتله إنسان ضرب بطنها فلا بد من الدية، يعني يسموها غرة. والرد بالعيب إذا باع الأمة ثم ظهر أنها حامل تنقص قيمتها بخلاف الحيوانات. الحيوانات إذا كانت حوامل ترتفع قيمتها، إلا الإماء إذا ظهر أنها حامل تقل قيمتها. فقال اشتراها أمة فظهر أنها حامل فله أن يردها لأن ذلك عيب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نقول إن الحمد لله. أنا أقول هذه لأنها استفتاح مبارك، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في كل خطبة، وكذا عبد الله بن مسعود. الخطبة هذه أخبار، لأنك تثبت أن الحمد كله لله، ثم تطلب من الله الاستعانة وتطلب من الله الاستغفار، ثم تقول نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه أسئلة واضحة، تطلب من الله أن يعيدك ويقيك شر ما عملت، ثم تقول بعد ذلك تثني على الله عز وجل: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فأنت أثبتت لله التصرف الكامل، أنه المدبر وحده لهذه الأمور، حتى القلوب هو الذي يزيغها وهو الذي يثبتها، وهو الذي يخلق الهدى في قلب فلان وينزعه من قلب فلان. هذا إخبار لا بد من اعتقاده، لا بد أن تعتقد أن الله يضل من يشاء لكن بحكمة، لأنه يعلم أن الهدى في قلب فلان لا ينفع، ويهدي من يشاء بحكمة وعلم، لأنه يعلم أن موضع هذا القلب يستحق فيه الهدى والخير. إذا ثبت، لابد أن تثبت عندك أن الله عليم بكل شيء، وأن الله مطلع على كل شيء، وأنه عدل في غاية العدل لا يظلم أحد، وأنه رحيم بعباده رؤوف بهم، يعني يود منهم ويشفق عليهم أن يكونوا مستقيمين على هدى، ويرغب سبحانه ويحب سبحانه أن يكونوا كلهم على هدى. حبه غير إرادته، لا تخلط. الله عز وجل يريد إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الشرعية فإنه يحب من عباده جميعا أن يكونوا على صراط مستقيم، هذه الإرادة الشرعية، لأن الله خلق الهدى وبعث خلق الخير والشر، وبعث الرسل وأنزل كتابه، وهي صفة كلامه وعلمه، وطلب من الناس أن يتبعوا ذلك. هذه إرادته الشرعية، يحب من عباده أن يفعل ذلك. وفي إرادة كونية ليست شرعية، هذه الإرادة الكونية ليست بمعنى المحبة. الإرادة الكونية علم أن فلان وفلان لا يرغبون في هذا الهدى، وقلوبهم قاسية، وهم معطلون لله، ينسبونهم إلى الظلم والفجور، ويتحدون الله ويعاندونه كفرعون وإبليس وغيره. فهؤلاء الله عز وجل لم يرد لهم الخير فكف عنهم هداه. لابد أن تؤمن بذلك وتعلم ذلك. فإذا علمت واستقر عندك هذا اليقين، علمت أن الله عدل في غاية كمال العدالة، رحيم في غاية كمال الرحمة، عليم بعباده يرغب منهم الهدى ولا يود منهم أن ينحرفوا، حينئذ تعلم أن فلان إنما ضل عن حكمة، وأنه يستحق الضلال، وأن من اهتدى فأكرمه الله وأعانه يعلم الله في ذلك الخير، ويعلم فيه أنه أهل لهذا الفضل. لا بد أن تعلم هذه المسلمات لتستريح، والإنسان يأتيه الشيطان يوسوس له ويشككه في دينه. إذا علمت ذلك، فإذا قلنا كما قال صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فهو المهتدي ومن يهدي الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هي أخبار تخبر أن الله متصف بهذه الصفات، لكن مفادها الطلب. أي من اتصف بأنه الهادي يملك الهدى وأنه يضل من يشاء من عباده لحكمة وعلم. لما أثنيت على الله بهذا الأمر العظيم فكأنك تقول يا رب أنت المالك لهذه، اعطني من هداك وهب لي من رحمتك وامنع عني الشر وأعوذ بك أن أكون من أهل الضلالة. كما تأتي للإنسان يدخل على الملك وعلى الأمير ويأتي بقصيدة فيمدحه إمداح وإطراء فينتهي، ما يقول أعطيني، لا، لكن لما يمدحه وينتهي معناه إيه؟ معناه أنا أرغب في نوالك. فإذا أثنيت على الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، فإذا أثنيت على الله عز وجل أنت مالك الملك، أنت العليم وأنت القدير وأنت مجيب الدعوات، يا كريم يا رحيم، هذا يكفي في الثناء. يعني تطلب من الله موجبات ما أثنيت عليه به. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، يعني يا ربي اهدني، فهمنا معناها، ومن يضلل فلا هادي له، أي أعوذ بعظمتك أن تضلني. وكذا في سائر الأخبار، لأننا نقرأها ونعلم بعض الناس ما يدريش معناها، يظنها فقط هي مجرد ثناء، لا، ترى دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم، نسأله التوفيق والإعانة والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.